بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الشريعة لما تكلم عن فضائل النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا هذا مقتضى تفسير شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر المنة بمبعثه والبشارة به صلى الله عليه وسلم في الكتب السابقة في التوراة والإنجيل، وكذلك ذكر ما له من الحقوق عليه الصلاة والسلام. طبعا شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه تأتي في القرآن مفسرة كسائر الأركان أو كسائر أصول الإيمان، لأنه أصول الإيمان بينها ربنا. ولذلك كان يقول مالك رحمه الله فيما نقل عنه الشافعي: محال أن يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أمته الاستنجاء من حيث الصفة هنا طريقة أحكامه، ولم يعلمهم التوحيد. فلذلك التوحيد مفسر، فسره ربنا. كيف يكون العبد محقق لشهادة أن محمد رسول الله؟ هذا بينه الله عز وجل في القرآن. من ذلك قول الله تبارك وتعالى في سورة الأعراف: الذين يتبعون النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عنده في التوراة والإنجيل. الاتباع هو الدخول في شريعته واتباع سبيله ولزوم سنته ونحو ذلك. فأول اتباع الدخول في الشريعة، المفتاح أنك تدخل في الشريعة. ذكر أحكامه فقال: الذي يجدون مكتوبا عنده في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف. هذا مقتضى الشريعة، يدخل فيها يأمر بالمعروف وأعظم التوحيد كما قال ابن عليا، وينهاهم عن المنكر وعبادة الأوثان أعظمها يعني، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فالذين آمنوا به، هذا الإيمان به صلى الله عليه وسلم، وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون. إذن أولا دخول الشريعة، هذا مقتضى أنك لما يقول المسلم أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ذكرنا أن الشهادة هي تأتي مفردة، أن الشهادة تأتي مفردة في الكتاب والسنة. فحينما يقول المسلم أشهد أن محمدا رسول الله، معناها من حيث التفسير هو في القرآن، معناها أنه يقول أنا دخلت في شريعته، اتبعت شريعته، فالتزمت المعروف هو التوحيد، واجتنبت المنكر، التزمت اجتنابه وهو الشرك، وأحللت من جاء به من حلال في الكتاب والسنة، وحرمت ما جاء به من حرام في الكتاب والسنة. هذا معنى حديث الأعرابي لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أرأيت إن صليت المكتوبات؟ هذا هو دخله في المعروف، يأمره بالمعروف، لأن قلنا أعظمه التوحيد. ما يبدأ واضح. فأعظمه ماذا؟ التوحيد. هذا أعظم المعروف. هذا تفسير أبي العالية بالمناسبة. من أبي العالية كان دائما لما تتتبع آيات القرآن التي فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تجد أن أبا العالية دائما لو كان يقول والمعروف هنا التوحيد الإخلاص، يعني هنا يوين على رأس المعروف، رأس الأمر بالمعروف، رأس الأمر بالمعروف، ورأس النهي عن المنكر اجتناب الشرك. واضح؟ فحينئذ إذا العبد قال أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فمقتضى هذه الشهادة يعني تفسيرها في القرآن هو الدخول في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. والله جماعة هو الدخول في شريعة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذا الدخول في الشريعة كما بيّنه ربنا تبارك وتعالى، هذا الدخول في الشريعة كما بيّنه ربنا تبارك وتعالى حاصل بماذا؟ حاصل بالإقرار بالمعروف الذي جاء به، والإقرار بالنهي الذي جاء به. والله لابد أن يقر بذلك ويلتزمه، ثم هذا لا يكفي، هذا لا يكفي حتى يقيم مع ذلك نعم حتى يقيم مع ذلك أن يحل ما أحل الله ويحرم ما حرم الله تبارك وتعالى. أكمل لك؟ نعم. لابد أن يكون ذلك هذا الأصل. يدخل في الأمر بالمعروف أركان الإسلام، شهادة، الشهادتان، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، هذا كله من باب الأمر افعل، قال الله عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، إذا الأمر بالتوحيد. واضح؟ يدخل فيه طاعة الله ورسوله، أطيع الله وأطيع الرسول، صلاة وأقيموا الصلاة، هذا كله من الأمر، وآتوا الزكاة، كتب عليكم الصيام، ولله على الناس حج البيت، هذا كله داخل في الأمر بالمعروف. وإذا كان هنا يقول الذين يتبعون النبي الأمي، إذا يتبع على ماذا؟ صفة الاتباع بماذا؟ قال يأمرهم بالمعروف، أي المقصود لما يأمرهم بالمعروف يدخل فيه، يعني يلتزمه، يعتقده ويدخل فيه ويقبله، لا يرده، لا ينكره، لا يجحده. وهناك أعمال لو تولى عنها مجرد تولي ومن غير تكليف يكفر، كالشهادتين، كالصلاة، أو صفة العمل كله وترك الفرائض عموما، اسمه جنس العمل. فهمت؟ فلابد أن يدخل في الشريعة. وإذا الذي تارك جنس الأعمال الظاهرة هو تارك الشريعة، تارك لوط من الدين. هذا الذي فهمه السلف، أن الدين قول عمل، وما أمروا هذا الأمر إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، هذا حقيقة حنفاء، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، ثم قال هذا كله وذلك دين القيمة، يعني هذا كله الدين القائم، يقوم الدين بهذا، لأن قيمة المعنى قائم مستقيم. فهمت القضية رأيك؟ القضية أن لما نفهم الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو الأمر واضح في القرآن، ارجع إلى القرآن وانظر بما فسر الله هذا السبيل، لأن السبيل بينه الله وعلى الله قصد السبيل أي بيانه. فلذلك أنت لما تجد كثير من سطر في مسائل الجماعات والفرق والأحزاب ترى هذه ما يقوم به الدين، هذا اختلاف بدأ مع المرجع خوارج غلط، كانت تقول لا يقوم الدين هو مئة شريعة، لا يقوم إلا بمئة شريعة. مثلا لو الدين مئة شريعة أو شعبة لا يقوم الدين إلا بها. لو ترك منها شيء من باب الأمر لكان أو فعل منها شيء من باب النهي كان بذلك الترك كافرا. خاص الفرائض والكبائر شبه إجماع بالخوارج عند كثير من مثلها. يبقى من بعض مكفر المسرة وكذا هذا يسار تكلموا بأي كبيرة أي معصية فكان المحشو بماذا يقوم الدين حتى نقول هذا أقام الدين. أقام الدين بمعنى قام الإسلام غرض الشخص ليسمى أركان لماذا كالبيت إذا وجد كل أحد يقول ماذا اسمه قل كذا بيت. لكن ما يجي أحد المكان خلاء فضاء كذا بصحراء تقول هذا اسمه كذا كله بيوت هذا إما أعمى وإما أنه مجنون يحتاج مالش عقل. لذلك إحنا نقول الذي يسمي عابد الوثن أو نحو مسلم يحتاج معالجة عقل. أين الإسلام؟ المسلم يرى بما أراه الله عز وجل. الله أرانا وبين لنا سبحانه ما هو الذي يقوم به الدين. قال مخلصين له الدين حنفاء مستقيمين على الإخلاص أو التوحيد بجانب الشرك مستقيمين على التوحيد ويقيم الصلاة. يعني لو شخص قال لا إله إلا الله الصلاة ولم يشهد لم يصلي عند الصحابة كله رضي الله عنه لم يقيم الدين. وآتوا الزكاة جماعة السلف يقول كافر تخيل وفيهم أن يقول فاسد مجرد ترك الزكاة وذلك كله دين القيم. إذا أخبرني عن الإسلام ولنكشف الأحاديث ترغب بينها. لما بسر النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام ماذا قال جبريل في بعض الروايات؟ قال إذا فعلت أقمت هذه الأشياء فإذا فعلت ذلك يعني الموصول به من الأركان فأنا مسلم. قال نعم. إذا المسلم أقام هذا لأنه في بعض الروايات كي تقرأ أحاديث تعبد الله لا تشرك به شيئا. فهذا البحث بماذا يقول إنسان يقول هذا الشخص نتكلم الآن في باب شهادة أن محمد رسول الله نقول هذا الشخص شهد أن محمد رسول الله. متى نقول هذا شهد أن محمد رسول الله؟ إقرارا باللسان نعم لكن من جانب العمل بماذا يقيم شهادة أن محمد رسول الله بعد النطق بها إقرارا؟ لذلك كان الإخبار وكان الإقرار الإخبار المجرد والمعرفة المجردة والتصديق المجرد لا يوجد إيمانا لصاحبه لا ظاهر ولا باطن بإجماع السلف إلا الجميع والإنسان كفر بالله. ممكن سهل يأخذ الإخبار مجرد نشأ في النكري هذا يقول الحق محمد رجل عظيم تقرأ آلاف المستشرقين حتى البلاح. كثير من قرأ السيرة بعيد عن انحرافات المستشرقين أشرنا إليه بالأمس مجرد أو ترجم له في موضع من المواضع ثابتة ترجم له موضع موقف تجد كثيرون يقول هذا رجل عظيم هذا رجل صادق هذا رجل أمين هذا رجل مخلص هذا رجل كذا يصف النبي صلى الله عليه وسلم أغبياء قومك أسلم بعضهم. لا الإسلام ليس هذا. كثير من المشركين بنص القرآن مدحوا النبي صلى الله عليه وسلم هل جرمتم عليه من كذب؟ قال لا. ماذا كنتم تدعون؟ قال الصادق الأمين. هل يغدر؟ قال لا. إلى آخره. إذا هذه الشهادات ما أوجبت إيمانا. إذا حبيبي يا رسول الله أحبك يا رسول الله هذه الأشياء التي يرددها كثير من الناس هل هذه توجب الإيمان؟ لا توجب الإيمان. أبو طالب كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم وكان يخوضه ممكن إخلاص أبو طالب في المحبة كثير يعني فاق كثير من يزعمون المحبة من أبو طالب وتسمية أحب النبي صلى الله عليه وسلم حبيبي يا رسول الله حبيبي يا محمد ويبكون لما يرسل من طرف الأيام المجرمة الماكرة الكافرة يبكي يوقف كذا. طيب أنت الآن تظن أن المحبة هذه أو شهادة أن محمد رسول الله هكذا فقد دعوة؟ لا هي إقرار اللسان إقرار التزامي. وذلك لما نقرأ مدى الصفر فك آخر باب على مدى الشافعي رحمه الله في الأمة آخر باب نقول هذا الإقرار إقرار الأمور المدينات في المعاملات. يعني شخص لما يأتي عند القاضي وقل أقر أن لفلان أو أن لي لفلان أو علي لفلان 100 دينار لو نقول هذا للقاضي القاضي تفضل روح أنت أقرار. لا ليش هذا هو إقرار التزامي يقول القاضي ادفع لي قدم عملا، تقر انه له عليك كذا قدم. لكن القاضي قدم وهو القاضي يقول يلزمه، يسمى الالزام التنفيذي. القاضي يلزمه بالتبع ما لم يكن معسرا بالاجماع. اما ان كان ذو عسرة ذو يسر من حاله فمطل الغني ظلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يحل عرضا وما لا. فالقاضي له ان يجرمه، له ان يسفهه، له ان يقول له انت ظالم وانت كذا ويشاهر به ان كان هذا بيدان طيبا للاحكام التعذيبيه. لكن الشيء في الموضوع كله انه اذا اقررت التزمت، هذا معنى الاقرار الذي يدخله. ولذلك لما يقول محمد صلى الله عليه وسلم وقد اجمعت الامه ان الكافر اذا اقر بلسانه اقرار التزام. اذا احد يقول في يوم النصراني هو يعرف انه انتماه، ولذلك الاسلام يدخل. اذا هذا الدخول مفتاح الدخول كالصلاه، الان لما ياتي شخص يتوضا وكذا وكذا وكذا، احمد قال قال ينوي. لماذا قال لا؟ قال انا يريد وضوء الصلاه شيء ينوي، او يريد الصلاه، او يعرف حتى القبله. نقول له لا لا لا، حتى تقول انا اصلي الظهر كذا وكذا. ابو حنيفه الشقيه انا تقريبا نفس الشيء دار ابو حنيفه مع اليهودي. قال لا، اليهودي يريد الاسلام، لا لازم ينص الصلاه، انا خارج من اليهودي، انا بريء من اليهودي. قال احمد أولا لم يقل به صح أحد من السلف قول بدعي، ثانيا مخالف للواقع للعقل للفطرة، هو يريد الإسلام مش الدخول بالفعل الشهادتين. لأنه في الجيل الجاهل الذين كانوا يأتون النبي يسألون صلى الله عليه وسلم، ولكن في سورة التعزيز هو يريد أن يطمح بسؤال لا يجيب عنه النبي ليستكثر به عند قومه. محمد أخبرنا عن كذا فليجيب النبي ربنا ما سألته سؤال ما يجيبش. لكن لما كان يمر به يهود يقول له أبلغك أن الله يوسف سموت على ذه وذه وذه وذه، فيبتسم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا إقرار من اليهود صفة من صفات، لكنه إقرار إخباري فقط لا يوجد له اتباعا، ولم يأتي ليدخل بالإسلام. هذه نقطة مهمة جدا، الذي يريد يدخل بالإسلام فلم يقل أشهد أن محمد رسول الله. نقول له كيف تقيم الشهادة؟ طيب هل تتكلم ده الإسلام حكم الإسلام حكم؟ طيب وين الباطل اللي دخلنا الجنة؟ البحث في الجنة يا جماعة لازم نتعلموا. ممكن هذا اللي أنت فقط تتكلم دماء قدر مجزي قدر مجزي قدر مجزي، كلام الناس يعني قدر مجزي سهل ثباته أو وجوده أو زيادته، لا أمر له شيء. فكيف يقيم الشهادة أن محمد رسول الله؟ في القرآن قال يتبعون، وهذه قضية مهمة جدا، قضية اتباع كثيرة وتقال في مقامات الرد على أهل الكتاب، لأن الكتاب لم يدخلوا في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، لم يدخلوا فيها، كفروا به بنبوته وشريعته. الكتاب مع إقرار علماء أنه نبي وأنه كذا، الذين آتيناهم الكتاب يعرفون، معرفة مجرد، كما يعرفون أبناءهم الذين آتيناهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. إذا علم ويعلم الحق وعنده معرفة، وهذا كله لا يوجب له ماذا؟ الدخول في الإسلام. إذا الكون تقول صلى الله عليه وسلم أنا أحب النبي، أنا من أحباب رسول الله، وهذه العبارات الرنانة الشعارات هذه لما يقولها عيسى، هل هذا يوجب له أن أقام شهادة أن محمد رسول الله؟ نقول لا، حتى يفهم تفسيره في القرآن، حتى يتبع. ولذلك ربنا قال لقوم دعوا محبة النبي صلى الله عليه وسلم ابتلاهم، وذلك نزلت اليهود والنصارى والمنافقين كما قال الحسن البصري، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. أكمل الآية، قل أطيعوا الله والرسول. الطاعة والاتباع هي في القرآن الألفاظ هذه يفسر بعض وبعض، الاتباع الطاعة كله بمعنى الدخول شبه التزام. نعم، قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا، ها مع ادعاء محبة الله ومع ادعاء أنه رسول الله أو يعلم أنه نبي، لكن يتولى عن طاعته لا يدخل في شيء من شريعته، فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين، كفرهم الله عز وجل. فلذلك لابد من الاتباع، هذا الذي تقوم به الشهادة. الذين يتبعون النبي الأمي يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به عن الله، هذا أعظم ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبر به عن ربه سبحانه. يقول في صحيح مسلم: إذا حدثتكم عن الله فلن أكذب عن الله. إذا حدثتكم عن الله، يعني إذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبرك عن الله، وهنا يتفهم علاش أهل الحديث هم خلفاء النبي في الأمة صلى الله عليه وسلم، لم نقل لنا أقواله وضع وحفظوها لنا في لما يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم يضحك ربنا، ينزل ربنا لله عز وجل ما له من الصفات ويخبرنا عن الله عز وجل، فلا بد أن نصدقه، هذا حقيقة الاتباع. وإذن يقول الأوزاعي يروى عن علي بن أبي طالب قبله بن مسعود: إذا حدثتم عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث فظنوا به الذي وأهناه وأولاه، وهكذا. هذا الأصل، أنك لا تظن بما يخبرك إلا الحق ولا الظن الحسن، باش تقوم لك شهادة. ولذلك يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. أعظم ما جاء به هو الخبر عن الله، التوحيد، لا بد أن يطيعه في التوحيد. لذلك الذي يفهم القضية أنه أعظم ما جاءنا به النبي صلى الله عليه وسلم هو عقيدة التوحيد، هو أصول الإيمان، هو الكلام عن الله، كلام عن الخبر عن الله عز وجل، عن حقوق الله تبارك وتعالى جل وعلا، وغير ذلك من الإيمان بالملائكة والكتب وأخبار الغيبيات، ومنها المسيح الدجال، ومنها نزول عيسى، وهذه كلها وردت في السنة كما وردت أيضا في القرآن، تكلموا فقط في باب شهادة أن محمد رسول الله، فلا بد من اتباع في ذلك وأن يطاع فيما أمر وأن يصدق ما أخبر به صلى الله عليه وسلم. يأمركم بالمعروف، يأمرهم بالمعروف وينهى عن المنكر والشرك، فهذا من أعظم ما جاء به كل الرسل ونبينا عليه الصلاة والسلام، فلا بد من الالتزام بذلك وفقه يناميه، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. إذا عندي حلال وحرام، جهة العلم بالحلال والحرام كما يقول الشافعية السنة والكتاب والآثار والإجماع على كلها. وإذا ذكرت لكم حديث جابر رضي الله عنه لما جاء الرجل والنعمان بن قوقل فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أرأيت إذا صليت المكتوبات، هذا باب الأمر المعروف، وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام، من النقطة هنا حرمت الحرام الذي شرعه الله في كتابه وعلى سنة رسوله، وأحللت الحلال الذي بينه الله في كتابه وعلى سنة رسوله، ولم أزد على ذلك، أفأدخل الجنة؟ قال: نعم. قال: والله لا أزيد على ذلك شيئا. تقام الشهادة أنك تحل ما أحل الله في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك هناك جي قضية رد السنة كفر، مجمع عليه أن رد السنة بالكلية، يعني كون يقول السنة كلها، ولذلك لما تلقى مناقشة الدواء الملحدين من الفلاسفة ودخلوها المتكلمين شيئا فشيئا، بل أن أهل الرأي لما ردوا خبر الواحد ثم بعد ذلك المتكلمين لما ردوا خبر الأحد. لما شخص يقول لك أنا أتبع النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبرني بالقرآن لكن السنة لا، هذا بإجماع أمة كافر. في حديث المقدام بن عدي يكرم: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. في الحديث أيضا مضى معنا يشكر الرجل شبعان على أريكته يقول بين الحويلة كتاب الله ما وجدنا فيه من حلال أحللنا وما وجدنا فيه من حرام حرمنا، قال: ألا وإنما حرم رسول الله فقد حرم الله. والله تعالى يقول: من يطيع الرسول فقد أطاع الله، من يطيع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. الآن يا جماعة لما شخص شو تفهم الله يسامح الإشكال عند هذول المتكلمين ومن يجادل عنهم، أتدرون ما حقيقة قوله؟ يقول السمعاني، يقول هذا المتكلم يقول: أشهد أن عقلي رسول الله، حقيقة كثير من الناس في باب العقائد في باب الأذواق كالصوفيين لما يستحسنون نعم في باب السياسة في باب كثير من الأبواب هو له منهجية وضعية يقدمها يفضلها يرد بها ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولك التكذيب بالسنة كفر والجدال بذلك كفر أيضا. ربنا يقول ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون الذين كذبوا بالكتاب القرآن وبما أرسلنا به رسلنا السنة وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. طيب وجدت سنة مضت معها لكن ركز معي في قضية فهم أنه كيف يقيم العمد شهادة أمام رسول الله المتكلمين أو المتكلمون يقول لك أنا نقبل الخبر عن رسول الله إذا جاءني في الحلال والحرام مع تسميته له ظن. لكن إذا جاءني الخبر عن رسول الله فيما يتعلق بالله جل وعلا فلا أقبل أعوذ بالله. هذا هو الكفر هذا هو الكفر الصريح والرد السابر عن دين الإسلام. لأن أعظم ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الخبر عن الله عز وجل. فإذا حدثتكم عن الله فلا نكذب على الله وحدثك عن الله عز وجل الله في السماء الله ينزل السنة ينزل ربنا جل وعلا لله صورة أتى ربي في أحسن صورة إلى آخره يخبرك عن الله. وهذه النقطة للدارمي كان يركز فيها فيه ما بيشرب ريشة يقول هو يخبر عن الله هذا رسول الله. ولذلك الآن بيشرب وقع من حرج لما جاء الطالب وقال له يكفرون كذا كرد الأحاديث قال له أنت تقبل لو قل قال رسول الله وتقول لا هذا كفر تظهر بقبول الحديث فأنت تظهر بالقبول. قل أنا عندي نقاش في باب الأسانيد. ولذلك عمر بن عبيد لما حدث بحديث إن الرجل حديث ابن مسعود إن الرجل لا يجمع في بطن أمي يجمع خلقه في بطن أمي 40 يوم نطفة ضمن هذا الحديث لما حدث به إسناد من أقوال أسري ورجل قدر غالي في قدر إسناد الأعمش عن منصور عن والي شقيق بن سلمة عن ابن مسعود يعني من أصح الأسانيد التي تقرأها لا ليس فيها ليس في حديث باب مسلم قتل كفر. بعض المرجع أظن حماد بن أبي سليمان نعم هو لما حدث بهذا الحديث سباب مسلم فسوق قتل كفر قالوا له إذا الآن أنت الحديث صحيح ويهدم أصلا لأنه إذا كان قتال كفر ترك قتال إيمان إذا صار من العمل ترك القتال إيمان إذا صار ترك عمل صار العمل من الإيمان إذا كان سباب مسلم فسوق صار عدم سباب الفسق مسلم طاعة والطاعة من الإيمان وهكذا يعني تهدم لك أصلك في الإرجاع من العمل خلف يسمى الإيمان. فاتهم شقيق بن سلمة بما أحسن لأحد الرواد قال هو في الإشكال وقال الراوي بالمرة حدث بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا قال قول الشيخ يعني قول الشيطان حمد بن سليمان الشيخ أبي حنيفة قال هذا قول الشيطان. فقال الراوي وكانت تأخذه الموتى يعني كان تبس جدا حوث بالله يعني كأنه عذرة مخطاة خارج من نطاق العقل جن يتكلم على لسانه نعوذ بالله. أبو حنيفة لما قال سلف فرد 500 حديث 400 حديث القضية مش سهلة يا جماعة. أن الرد عن الرسول لا رد على الله هاي القضية والله هذا كفر. فمش يجيك هذه النقطة خطيرة جدا عند هؤلاء يتكلمون في الرواة أو لو جاءوا قالوا مباشرة كما الرافضة لو جاءوا قالوا محمد فيه بس كل تكتر فيجيك الصحابة نقل أحسنت طعن النقل كما قال الآخر يزيد من هارون الرشيد قالوا إذا طعننا في النقل نوشك النبطي المنقول إذا تكلمنا في النقل وتكلمنا بهذا وهذا كذاب وهذا كان يفعل. طيب المنهجية المشوعة للمحدثين تكلمت عليها في الدروس السابقة اختصارات لكن تحتاج دروس خاصة يعني. المنهجية التي سار عليها المحدثون في حفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هي منهجية متكاملة. كيف متكاملة؟ أنه أولا قضية الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الفتنة قبل مقتل عثمان رضي الله عنه شهيدا رضي الله عنه وارضاه قبل مقتله كان الكذب غير موجود لأدلة كثيرة. ولذلك أنا قلت لك الواقع كبير. أولا قلة الحدود في باب شهادة الزور، قلة التعزيرات أقصد في الباب هذا، الديانة في المجتمع، ظهور الشريعة، ثم تخصص الناس كأبي هريرة مثلا ولك بعض الناس يشكل بلد وراء يوش ومتخصص بلد. والنبي شاب له قالوا لما رأيت من حرصك على العلم على الحديث صلى الله عليه وسلم شاب لأبي هريرة بأنه حريص على العلم أجمعها بشهادة من رسول الله أو لزكاة ابنان إلا من شهادة من رسول الله. ورسول الله لا يتكلم عن الهوى إذا هي شهادة من الله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أبا هريرة حريص على العلم. طيب هذه الشهادة فقط أبي هريرة؟ لا، كل الصحابة وعين منهم جماعة النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة لما تنظر في ميراث علمهم رضي الله عنهم وأرضاهم تراهم مدارس إن صح التعبير، يعني قوم حديث، قوم في التفسير، قوم في القراءات. وهذه النقطة قضية التخصصات، مش أنه هذا النبي جل هذا لا، هم يعني العلم كلهم عندهم باب واحد، لكن واحد غلب عليه باب معين تلقي عنه أخذ عنه. لما تنظر في المنهجية مثل أبو هريرة تلقى عن جميع أولئك المتخصصين بدءا من أبي بكر إلى عمر وخلفاء علي رضي الله عنهم، ثم القرأة كأبي بن كعب وزيد بن ثابت وابن مسعود، ثم الذين كانوا يؤرخون السير تكلم عن السير كجابر، ثم الذين كانوا يتكلمون في الفقه خاصة قضية عمر وفتاوك. يعني كل أبو هريرة كان حاضر في القضية هذه، وإذا كنت يقول كثير منهم ما سمعت لك سمعوا من الصحابة. إذا هؤلاء الصحابة لما تبدأ أن زكاهم الله عز وجل لم يزكي البشر أو شهدهم الله عز وجل بالعدالة، ثم الذين تلقوا عن الصحابة تلقوا نفس الميراث ثقات عدول وكذا. طيب متى ظهر الكلام في الرجال نقد؟ لما ظهر الكذب، والكذب جنسان، إما خطأ في الرواية بالزيادات أشياء لم تقل، وإما خطأ تعمدي، وهذا ظهر بعد الفتنة تقريبا كثيرا خاصة بعد فتنة الأشعرية. وإذا قال محمد بن زيد كلمة مشهورة كانوا لا يسألون عن الإسلام، فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم. من أوائل كيف نتكلم في علم جرح جديد كنشأ أو تطور من أوائل من تكلم في الرجال، بل يقال هو الأول مع المسلمين أظهر الكلام في الرجال، طلق عنه ذا شعبة ومضى الناس على هذا. طيب الكلام في الرجال هل هو الكلام تعلوم فلان فيه ولا لا؟ القضية ليس كلام. لما ترجع للقرآن هنا الشافعي يتكلم على كلمة العبقرية أن الشهادة والرواية بينهما اجتماع وافتراق. وين يجتمعوا الشهادة والرواية؟ في صفات النقل. احنا نفس الشروط اللي شرطوها في الشهادة نشرطوها في الرواية، في صفات النقل أن يكون عدلا ونظري 100 جد. هاي نقطة مهمة جدا، كثير من الناس يظن هذا اصطلاح، لا، هذا مأخوذ من القرآن، تعديل ممن ترضون هذا الإسلام، هذا دليل. كل العلماء قالوا هذا دليل الإسلام، أنا أرضى الكفار في الكافر لا تقبل شهادته. علاش احنا نقول من عم كفر امير والناس الرواية المبتدع شيء والرواية المبتدع مكفرة خارج دائرة، ما ربنا يقول ممن ترضون من الشهداء اصحاب ابي حنيفة الله يبارك فيك. بعد يجي التفصيل في البدع غير مكفرة على مذاهب، ولكن واقع مروع اصلا من ده. الحفظ أما تذكر ذا أخرى فتثبتوا فتبينوا خبر الفاسق. الفاسق أنا مش كذاب، ركزنا، هو الذي لا يتحرى الخبر. يعني واحد مثلا يشتهر عنه أنه ما يكذبش، ما ينقلش واقع لم تقع، لكنه ممكن يضطرب في النقل. فلذلك شخص رأى مر هو يقول لك مر من هذا الطريق ونعم مر لكن لم يمر من هذا الطريق وهو الذي كعين الطريق مثلا فيقول ربنا إن جاءكم فاسق بنبأ ها فتبينوا أكبر لا أن تصيب قوم بجهل فعندك قواعد كثيرة من جرح التعليل كذلك قول الله تبارك وتعالى ما شهدنا إلا بما علمنا فالإنسان يشهد بما رأى ولدليل مدى الاتصال سند أنه لابد شيء أن يكون شخص سمع أكمل لا إحنا في الحديث الآن عرف كما يقول شافعي قبلها ماذا يكون شخص مدلسا وإلا إذا كان غير مدلس ولا يعرف بالتدليس فإن العنعنة أكمل تحمل على الاتصال هذا الأصل في الأصل إذا ثبت عدم السماع والانقطاع واضح لابد من كحل السماع ولذلك اشتراط السماع هذا قيد زائد أكمل لا قيد زائد في الاتصال لابد من تعين سماع المهم قواعد حديث كثيرة جدا ما نعلم ندخل معنا حصلت في قواعد خبر ثابت في تقريبا 42 مجلس لكن ركز معي يا جماعة أنه لما تفهم هذه القواعد وتعرفها تفهم كثير منها في السنة كذلك في أفعال الصحابة كيف كان عمر يتثبت في السنة يروى في الباب كيف أنه مثلا أبو علي كان يستحلف من يروي له وهكذا لا طعنا فيه ولكن يعبرون بالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا وهكذا ثم الاعتبار فرس المقارنات بين الأصول وبين الرواية وإذاك عمر يقول لا ندع كلام ربنا لقول امرأة لا ندري حفظت أم نسيت هذه القواعد ضوابط أصول كيف تعتبر كيف كذا العلم هذا كله جاء رجال كما قلت في الشافعي بالأمس كما الشافعي خارج شام من الناس وكانوا يقولون شوف فقه مالك عن التابعين شوف مالك سفيان بن عيينة أدرك وقع مكة عمرو بن دينار وا وا وا مالك أدرك وقع المدينة الزهري وا وا فويعرف التابعين المنهجية ترى الشافعي ذكي فقال هذا يقول حرام وهذا يقول مكروه إذن كان منهية في التلقي إذا باب نهي وهو غوص في لسان عرب ساعده بعض فضل الله عز وجل كثيرا كان الناس لما جاءت شعبة تكلم في الرجال فلما جاء تقريبا زمن عبد الرحمن مهدي يحيى بن سعيد القطان يعني بعد سفيان الثوري تلميذ سفيان الثوري بعد طبقة شعبة الناس بدأت تبقى خاصة في العراق بدأوا يفكروا أنه الكلام صنع هذا علم هذا ليس هكذا الناس يتكلم ضعيف صح لا كان اعتبارات فأول يقال من كان يركز من أشهر الناس هذا شعبة فكان يركز على حتى يتبع شغلته قتلة شو يقول سمع شو كتبنا يقول عنه تبعوا وإذا يقول كفيتكم تدليس ثلاثة أشهر أعني شو قتلة هو أبو إسحاق السبيعي ثم كان الناس عند القراءة والحين كل لقاح من القراءة ألا لأنه الملازم الصاحب ليس كغيره وعارض البلدي ليس كغيره وهذا القراءة قراءة ملازم الراوي المروي الراوي مصاحبة الراوي وتتلمذ شيء كذا كثرة اللزوم إلى آخره من أهل بيت ومش كما وقت خارج دار إلى آخره تلقوا كنا منهجيا بدأوا يكشفون عليها فيما يسمى كتب العلل وكذا لكن اللي ضبط به الأمور ركز معي الذي ضبطوا به الأمور ما هو قالوا القدر اسمع ليه القدر الذي تنقل فيه الأحاديث على النقطة الشافعي عبقري انتبه لها في قدمة الرواية أن القدر الذي تنقل به الأحاديث كان قدر معين الذي تكاثرت فيه الأحاديث هي بيان تفاصيل التعبد لا تجد حديث يتكلم لك على وجوب صلاة خمس هكذا صلاة وجوب الصلاة فقط هكذا لأنه هذا جاء من القرآن قيم الصلاة يقول لي واطي حديث معاذ وخبره دي خمس صلوات في اليوم والليلة فلابد من زيادة في الرق ثم هذا مقام الدخول في الإسلام لكن الشافعي يتكلم يقول قل أن تجد من علم اللي يتنقله العامة يروى في حديث والشافعي مثل مثلا الصلاة مثلا بالزكاة هكذا وحدة إلا دي تفاصيل كيف تزكي ما يزكى من وصيف ما يزكى صيف ما يزكى أبحاث هذه تكاف السنة معناها أنت كراوي لو جاءك حديث في هذا الباب هذا الحديث غريب عما هو في أفضل رواية السنة أكثر رواية السنة توصية التعبد طريقة التعبد وكذا أكثر الموضوع نحكم باب باب الحياة الحرام ما هو في باب الاعتقاد هو تفسير أيضا لجمل القرآن في الإيمان بالله الملائكة في هذا الباب أكمل فهو تصديق لهذه التفاصيل كذلك ما هو في الأحكام تفصيل لهذه الأصول هذه الجمل والفرائض والاعتقادات باب الفضائل عليك أنك تساهلنا لأن باب الفضائل ثواب ثابت فيه في الكتاب والسنة كل أعمال في الجنة في الجنة في النار كذا ثابت الوعيد ثابت أصلا ما قال لو جبنا حديث مثلا في فضل الوضوء في فضل الصلاة طيب عندك آيات كثيرة تقول لي صلي في الجنة فلو أجاني فضائل يفصل لي شيء من هذا الفضل أنه مثلا يغسل مثلا تحترقون كذا كذا حديث ممكن تكون في هذا الباب محتملة قالك إذا رويت من هذا الباب أن تفصل لي شيء من التعبد باب الوعظ ولا تخالف هذه الأصول ما قبل من الشخص هذا طيب ليش قبلت منه من هذا الباب قالك لأنه هذا غالب عليه في الوضع في الفضائل لما يرويني في الأحكام يخطئ إذا مش متخصص في الفقه متخصص في الوعظيات الوعظيات يتقن يبقون الحذر تاعه معاه أنه ممكن من كلام الحسن يقلبوني كلام رسول الله فيجي الإمام أحمد مثلا في يزيد الرقاش لما يروح الأنس كثيرا ويخطئ يقول قال رسول الله يقول أحمد مكذوب هو يقصد مكذوب على رسول الله لكن ممكن يكون كلام حسن بصري شوف دقتهم وصلوا أنهم لأنه عنده من قالت الحسن وعنده من قالت النبي صلى الله عليه وسلم لما تجيه رواية يعرف فينظر إن كان قريبا كلام الحسن لا تشبه كلام النبوة وإن كان يقولوا فيه شبه من كلام النبوة يعني يقصوا من جانب استعمال العبارات وإلا الأسلوب نفسه كان عبارة لها مولدة في زمن التابعين ليس لها أصل جذري كاستعمالي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حديث من الطريقة ولذلك يعرف اللغة أشياء كثيرة جدا ما تجيش أنت رقت إلى كرشة هذا عدنان إبراهيم ويحب يفهم المنهجية هذه بالميكرو بالحاسوب يحب يفهم المنهجية حاسب الأئمة الطريقة ليش شكلة أفهم يعني دقة الأئمة أنهم يعرفوا هذا يقول من وعظيات عبيد بن عمير لأنه هذا جامع لأن الناس ما كانش تكتب فقط عن رسول الله لما نقول أحمد حافظ ألف حديث مش فقط عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المرفوع لا وإنما عن الصحابة وإنما عن التابعين وإنما عن تابعي التابعين هذا صورة من صور معرفة الخطأ عند الراوي كذلك عرض الراوي في قضية التراجم التأريخ قال إذا استعملتم الكذب إيش قال الحاج حميد استعمل القواعد إيش بدو قايمة تلميذ شكون هذا فلان فلان كان يكتب متى رحل فلان لفلان يكتب متى ذهب فلان عند فلان متى رجع فلان من هذا كان يكتب كان الناس تؤرخ التراجم الخلق هذه نقطة مهمة جدا ثم العرض المتكرر حدثني يوم حديث هذا دارته عائشة وخذ من أفعال عائشة وغيره كي يحدث كواهد حديث تضرب شهر تعطوه الليل شهر تعطوه الليل باب ما بنت تشوف مضبع جي للناس يقول حدثني فلان كذا وكذا كان يفعل شعب ودي عائشة مالجها لما حدث عروة بن الزبير حدثوا عبد الله بن عمرو بن العاص حديث إن الله لا ينجز بعلمة تزع عائشة لم تعرف الحديث أحضرها فقالوا عام القادم حاجة قد سجلتها رضي الله عنه العام القادم قالت اذهب لي واسأله فسألوا فعاود نفس الحديث قالت ملاقات حوله يعني هذه طريقة يعني مش قضية تكليل ممكن وهم ممكن أنت تكون عندك قراءة في العزو إصرارك وهم كما يصرع مثلا كما قلنا مثلا هو من كلام فلان يجعله من كلام فلان طيب بعد يجي الفرز إذا غلب عليه يقلب ويخطئ فالعلماء اتخذوا منه الحذر قد يسقط قد يبقى في درجة اعتبار إلى آخره ثم الناس تكتب نسخ والنسخة التي تلقى عند الشيخ هي موجودة عند التلميذ هي نسخة واحدة نتحاكم إليها عند الاختلاف نعم كان نسخة أصلية استنساخ من النسخة الأصلية لأن النسخة التي تكتب بخط يده ولا عنده مستمع يملاني ويكتب. لما يستلم المسلم هذا هذه النسخة تعرض على شيخ فيرضاها، هذا حديثي. طيب تتوزع على الطلبة نفس النسخة، إما بخط الشيخ إما بخط المسلم، وتتوزع يعود عند الشيخ وعند الطلبة. فلما الشيخ لو يحدث بحديث ليس من نسخة يسأل منين لك هذا؟ طيب يقول له مرحلت جانا كان هنا في التاريخ، فكنت كاينة في التراجم تقرأ هذا كذا والناس ترحل وتشاهد الناس. ثم كل بلدة كل محلة عندها رواة وحديث معين، ولذلك الحديث الحجازي حديث الأحكام، حديث الحجازي رد الأحكام. حل الشامل تكثر فيه المراسيل ويغلب عليه الملاحق. المصري ترى مزيج بين الفضائي وبين الملاحق وشيء من الأحكام. الكوفي يوارد الحجازي في الأحكام، ولذلك الشافعي كان يظن خلاص تطبق الحجازي على حديث الأحكام. فلما جاء العراق مدرسة علي بن أبي طالب وابن مسعود وموسى الأشعري وسعد بن وقاص وحتى أبو هريرة وفد إلى الإمام، فلقى أحاديث توازي أحاديث أهل الشام. هذا الإجابة الله يبارك فيك، مكة والمدينة نفس الأحاديث أسانيد عالية منصورة معتمدة. ولذلك وش هي؟ أحاديث المتخصصين. كان سأل مرة سؤال وكيع جل مدينة، قال لهم أيكم أيهم أحب إليكم؟ يعني إسناد هذا شعبة عن الأعمش عن أظن أبي وائل المنصور عن أبي وائل عن ابن مسعود، وبعد ثاني قال لهم سفيان شو نفسه سفيان أظن قال لهم عن إبراهيم، لا عن الأعمش عن إبراهيم، لا عن سفيان الأعمش عن إبراهيم، عن مسروق أظنه أو واحد من ابن مسعود على القناة عن ابن مسعود. فبعضهم قال الأول، قال لهم لا هذا حديث الشيوخ وهذا حديث الفقهاء، وحديث الفقهاء أحب إليه من حديث الشيوخ. إذا كان واحد يعني مش معناه مش فقيه، لكن لا يروى عنه فرق كثيرا، وتتقلب وصلنا بنبي شيبة وتشوف مدرسة الفقه كتير عن الكوفيين تلقى التسلسل كمدرسة ابن مسعود وتفريعاته. وذلك الشافعي لما شاف حديث الكوفي، وهذا اللي ميز مدرسة أحمد وإسحاق وصارت اختيارات من أصوب، لا لأنه جمعوا كل الأحاديث الأحكام. يقول هو هل هناك حديث أحكام في العراق ما كانش في الإجاز؟ لا، إنما تصديق بعض بعض أو تفسير بعض بعض كما قلنا في تفاصيل التعبد. ولذلك جزموا بأنه كاين أحاديث روية عن ابن مسعود وكان يحتج بها أبو حنيفة كرفع يديه في الصلاة، وحديث يقولوا هذه أحاديث ضعيفة. الدليل أنه لم يفتي بها فقهاء العراق، كانوا يرفعون أيديهم صلاة. يعني بحتج بحديث ابن مسعود، البخاري معروف كلامه في جزء رفع اليدين فضعف الأحاديث وردة ابن مسعود. القضية وراءه، القضية أنك أنت غطيت الباب كامل، هذا الباب كامل تغطى عندك من فقهاء علماء منهجية، يعني ما يستطيع أحد أن يخدشها بشيء. يعني لو جي يتكلم على العلل مثلا، معنا باب دقيق وقوي، ما يستطيع يقول هو بابه في زيادة الثقة كذا، بابه في مثلا في التفرد كذا، ما يستطيع يخرج القاعدة الكلية. هاي القضية وراءه قواعد كلية يعني الرياضية تاع، وانت تلقى هذا تعني كذا، وانت تلقى هذا كل شيء بالقراءة. حتى انك تراهم كل حديث كأنه هما كل حديث لما يتكلموا فيه يضعوا له قواعد خاصة يحاجوا بها في الحديث غير القواعد. لكن هم عندهم امور عامة يعرفها كل دارس، من مثل ماذا؟ من مثل انه كيف يتصرف حديث فلان، تقسيمه حديث الراوي، قوته وضعفه، هذا كله موجود. هو الصبر والتقسيم العلم، هذه كانت حفظ بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا فضل الحديث أجمع، حفظت بها سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أنه حفظ لنا أقواله وأفعاله وتقريراته. إذا كان سياق يفهموا إذا السنة، وإن كانت قد تلك من الشافعي تأكيدا لحكم الكتاب، لكن أغلب السنة يرد في سياقين. السياق الأول تفاصيل تفصيل وبيان تفاصيل جمل الفرائض حتى فيما فصل في كتاب الله. مثلا بعض الناس يقول لك المواريث في الصلاة القرآن، نعم لكن جاءت في السنة كثير من الآثار بعض المسائل هكذا مثل كلا لا مثلا كان بيّن الله قال ولا مجزيك على الصيف، بيت النساء مثلا الجديرة السدس أحوال كذا بعض المشاهد. لكن السياق الثاني أن السنة قد تأتي بأحكام ليس في كتاب الله، ليس نصا في كتاب الله، كما الواشمة والمستوشمة. لما قالت المرأة سمعت لعن بن مسعود قال إنه في كتاب الله، يظنته نصا أو معنى مش موجود. قال أو قرأ كلا وجهين، ودر الأصل قبول السنة وما آتاكم الرسول فخذوه. الشافعي يقول اسألوني فما تسأل شيء لي أجيبكم بما في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نصا. وظن واحد أنه يجاوب نصا، فقال لهم حكم قتل زنبور. سألوا سؤال يعني جيب لي آية لا تقتل زنبور، كم بعض الناس يتكلم معك. فقالوا الشافعي في جبوا أثر عن صحابة وجبوا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا الله عز وجل يقول وما أتاكم رسول فخذوه وما لكم عنه فانتهوا. إذا ما فقه في الاستدلال والتلقي والنظر معنى. فالآن فهمت للسنة بهذا المعنى الذي ذكرناه أن السنة محفوظة، فإذا حدثت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتضى إيمانك أنك تقول أشهد أنه رسول الله، إذا تصدقه فيما أخبرك، تصدق أنه الذي قاله حق، وذلك ومحمد الحق نبي ورسول صلى الله عليه وسلم. وذلك بعد في الآية المباشرة قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، عالمية الرسالة، الجن والإنس الأحمر الأسود كله، الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. لا يحصل الاهتداء إلا بطاعته واتباعه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. مقصود إذا أقمت الشهادة له، أولا أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، أمر بالمعروف إنهاء عن المنكر يحل لهم الطيبات يحرم لهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم، فرى تيسير إيجاب الشر والغلاظة التي كانت عليه. فالذين آمنوا به وعزروه إذا لابد من تعظيمه وتوقيره. وذلك ذكر من صفات التعزير والتوقير ما خفض الصوت إنه صلى الله عليه وسلم لا ترفع صوتكم فوق صوت النبي، عدم أنهم لا يحدون إليه النظر، ابتدار أمره، محبته، وهكذا. هذه كل داخل في باب التعزير والتوقير والتعظيم له، ثم البراءة ممن خالف ذلك. أنا ممكن تجد شاتم مستهزئ به أو بسنته، لابد من عداوته ومغضبه. لذلك ربنا يقول في كتابه الكريم يقول وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم، تعطينا عهد التزام أنك توقر النبي صلى الله عليه وسلم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم. قال الله عز وجل فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لا إيمان لهم لعلهم ينتهون. إذن قال ألا تقاتلون قوما نكثوا بأيادهم وهموا. إذن من مقتضيات القتال في العداوة للقتال المتوالي أنك من آذى رسول الله تؤذيه. ولقد لا تجد قوما يؤمنون بالله يوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، محادة الرسول مؤذاته، يعني كيف تود شخص ويؤذي النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف يعاديه؟ إما يعادي شخصه يسب ويشتم أو يعادي ما جاء به. إذا قال الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا، فواحد يعادي عقيدة النزول، واحد يعادي عقيدة العلو، واحد يعادي ما جاء به رسول الله أو سنن عن النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرة أو باطنة ثبتت أنها من سنته صلى الله عليه وسلم. لم تجد بعض الناس عنده عداء مع اللحية، وهذا عنده عداء مع تقصير الثياب، وهذا عنده عداء مع كثير مما جاء في السنة سواء من الفرائض أو من المستحبات. وباب الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم التقسيم البدعي الذي سار عليه بعض الأصوليون أن هناك الاقتداء بالأعمال الجبلية وبالأعمال التعبدية، قسم السنة جبلية وتعبدية، يقول التعبدية هذه باب الاقتداء والجبلية مش باب الاقتداء. هذا ليس الله تكلموا كل الشواذ، بل الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقترون بالنبي صلى الله عليه وسلم في شأنه كله، في تنعله، في تطهره، في خروجه، في دخوله، في نومه. لأنك تجمع كذا تقول لي هذا جبلة وتعمل، طيب شو الضرب؟ تقول لي يقول لك الجبلة ما فعله بالأصل الطبع، أما التعبد ما أمر به أو نهى. طيب نام على شقه الأيمن، أصل الطبع ولا أقوم عمري؟ أنت أصلا عندك خلل في شفاه محمد صلى الله عليه وسلم. رسول الله لا يفعل شيئا إلا بتعبد، هذا مقام جدا، الحال حال اقتداء. وإذا الصحابة يلوم بعض بعضهم في باب الجبلة تسميه جبلة أنت، لما يقولوا في الحديث يقولوا أنا سبحان الله يقول الدباب لا زلت أحبه حتى أطعر، بل لما رفع يده يعني الدباب والدين مباشرة فقر ويجيب الله وممكن تقسيمة جديد. ذاك ياس بن قرة أبو معاوية بن قرة، قرة المزن، لما جاء هو قاله ورانا يصمم فتح أزرار قميصه في يوم برد، قال لا زال يرى قرة وصمه معه فاتح يعني فاتح أزرار منذ أن رأوا النبي صلى الله عليه وسلم. ما سألوا وقالوا هذا جبلة، ممكن جرسهم، ممكن كذا. القضية هذه جبلة وتعبد علاش يقولوا فهم دون فهم يقولوا فيها الكلام هذا؟ لأنه هم عندهم هذه النقطة اللي هي تأثر بها بفلسفة الوضعية، أنه هل كل ما يصدر من النبي صلى الله عليه وسلم هو أمر من عند الله، أي يعني باب للاقتداء، ولا ممكن يصدر من النبي صلى الله عليه وسلم أشياء فعلها بطبع بشريتي كما قال مثلا بالضبط إن إلا أني أجد نفسي تعبا. هو الآن بين أنه حلال، ركز معي عليه، أو قال لك حلال إني لا أعلم مع الله، إذا حلال حل لهم طيبات حلال، انت التزمت هذه. يبقى الشق الاخر جبهه الاخر مش تكلموا عليه فيما جاء في نص، لكن ممكن تلقاها الاعمال صلى الله عليه وسلم في مشيته، وذلك في الشمائل والفضائل يذكرون مشيته صلى الله عليه وسلم. نعم يذكرون لباسه، اما لك فيه اسوه قد التفت فاذا هذا قميصه لا ولا ازاره ولا نصف ساقيه. يعني ليش ما تقول طبعا جميله؟ ما بعض الاغبياء يقول بكري أبو جهل كان يكر في رداءه يتجرجر، قال لك يتكبر وكذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من جرى إجاره خويا لا وكذا، يقصد أبو جهل، لكن احنا مالناش كي أبي جهل، فهمت؟ هو مش في شيء موضوع عنده يعني. طيب إذا تكلمنا هل تقصير الثياب، تقصير الثياب عبادة لا؟ بل في القرآن على تفسير قوله ثيابك فطاهر وشفه أمر في القرآن الله يبارك فيه. شوف افتح دواوين السنة القديمة التي ألفت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تجد كتاب اللباس والعرب، كتاب الطب، وذلك نظرية ابن خلدون اللي كررها كثير الناس اليوم، أن النبي صلى الله عليه وسلم ما نقبلوش منه الطب كرسول، وإنما يقبل أحبس لا ممكن يكون غلط كوب هذه نظرة ابن خلدون. نعم نعم بارك الله فيك. إذا تقولوا أنت رسول الله لكن إذا أخبرتني في الطب لا أصدق ولا أكذب، أعوذ بالله حتى الغرب، هذا هو نقض الشهادة. لأنك مش قلت وتقولوا باسمي كافة رسول الله ليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، كان دين كافة الدين آل الحديث. لما نفتح غير صحيح البخاري الجامع نبدا بدء الوحي ونكتب التوحيد كله، هذا حال رسول الله نفسه صحيح مسلم سنة الترمذي وجامع الترمذي كل كتب السنة هكذا المبوبة على الأبواب، تلقى كتاب اللباس، تلقى كتاب الطب، كتاب الرقى كلها، وتصدق لما يقولك السبة السوداء شباه لك من كل ده. أنا حتى في القرآن، في القرآن أخبر بشباه ماذا من الأسد، إن بطن أخي تصبرك إسهال شيء من الإسهال، إن بطن أخي قال اسقي عسل صدق الله كذبت بطن اخيك في الحديث، اسقي عسل فشوفي ولله الحمد، تتقرع هذا الهبه السوداء والى اخره. القضيه هنا إذا إشكال تعبوا هذا جسدنا قالك أنا ندي كل شيء إلا التوحيد الخبر عن الله أعوذ بالله ولا كان ندي كل شيء إلا إذا زادت السنة كان بعض نقاش الشيخ كان تقول ندي من السنة ما أكله الكتاب لكن لو السنة زادت شيء ليس في الكتاب فنصه لا أخذ ومن ذلك أنكر الرجل ولا ينكر الرجل يقول لك الحكم زاد مش موجود في الكتاب طبعا قاعدة أصلاح الأحناف وزادوا أو أهل الرأي وزادوا عليهم بعد زرق هذا كل نقضوا أن محمد رسول الله نقضوها ما بقى فيها شيء يعني كونك تقولوا يعني تخيل أعوذ بالله واحد يقول أشهد أن محمد رسول الله إلا لأخبار المنافقين لأنك تقول أشهد أن محمد رسول الله معناته أصدقه فيما أخبر أطيعه فيما أمر طيب أخبارنا شيء أن الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام شفاء بثلاث كذا كذا أخبار قل هذا الباب لا كابن خلدون جمع جمعة علم تجريب يقول يقول دي من عند النبي صلى الله عليه وسلم صلاة زكاة كذا صار علم التجريب لا كفر لذلك شي يقول غزالي لعنة الله عليه شيخ محمد الغزالي مرضى شو كتاب السنة النبوية اللي هو يجاري به ينافس فيه بدمار العلم عليهم بس كده يقول زي كتاب الإسلام هو كشد بعض المستشرقين ويرد عليهم طيب الباقي اللي كان يرد على النصارى مو ضايع يعني جديد ليه ما أبو جبار ولا النصارى أبو جبار مش أبو جبار قابل كان يرد لك على النصارى يمسك لك النصارى ويضربهم دلالة النبوة إلا فيها رد على النصارى الفلاسة وصابية حرص الفرد عندك كتاب اسمه رد البراهين قرر الله الشافعي يعني قضية أنكم رد المستشرقين الدين اللي بيها جاءت رأي قالوا محمد غزالي نفسه هو فعل أفعال ما فعلوش المستشرقين أو بناهم هو مستشرق لكن مش فاهم بيه برضه لما يجي يقول حديث الذبابة ينافي الذوق العام الكلب الأسود شيطان لو ندير تشريح نلقوه كما الأحمر الأبيض هذا فرخ المعتزلة هذا البيت اللي فقس تعب جبار وجماعة إلى أنت ما الفرق بين وبين ولا تضرب لي أحاديث في الصحيحين يعني في كتب تقرأ أصحابها الأسانيد ركز لي على شيء يقولوا تابع على بخاري مسلم مش كي غيره أنا هذا جاني قال اسمع أنا عم نقل لك أحاديث صحيحة مش حنرى كل ما في الباب ولا ما عليه العمل لا أنا حنقل أسانيد أعظم ما في الباب عاد خلاص أراد ندخل بيه كل المنهجية ولذلك دار قطني مسكوا تحيل زفيف تتبعوا الزمت لازم شوية من الكتاب أقول له أنت قدرت على نفسك منهجية أنت مش قلت نجمع أنت قلت الجامع الصحيح أنا حنسأل حديث أحسن ما بيبقى بيقول له دار قطني طيب هذا الحديث على شرطك على بعض الجفيف مناقشات علمية بقواعد ما هو أكذلك ويقول له لا هنا عندك تذكر الصحيح والصحيح لكن إلا خفية انقطاع مثلا في حديث عثمان بن عفان خيركم من تعلم القرآن علمه رواه البخاري عن ابي عبد الرحمن السلمي والدارقطني يقول لا لم يسمع وكثير من السلف كثير وجد نعمة العلل من يقول ان ابي عبد الرحمن السلمي لم يسمع من عثمان فعده دارقطني الى التزامات وتتبع ونعم تتبع مسلم اكثر كان مسلم اكثر مسلم حتى الروايات زائده وشواذ من جمعت شكل البخاري البخاري قال لا اذكر صحيح ولذلك في الغالب لما تلقى حديث له رواية بزيادات زيادة تلقى خارج الصحيح كعلم في الغالب تلقى فيه كلام ما يجتري بها البخاري خاصة إلا المشكلة إما أنه تكون بين الراجح والمرجوع إن محتملة ولا تكون زيادة شاذة منكرة لا فهكذا فتجي أحاديث في من أصح الروايات في الباب كالأسود والكبش حديث أبي سعد الخدري صحيح يقول قرضاوي كذا حتى القرضاوي نكتشف مستفق معنى فقه السنة نبوي أيضا كذلك العلم أنا فيه وكان كتب قرأ الغزالي في الميزان وقرضاوي في الميزان محمد بن عمارة في الميزان سليمان خرج مع اختلاف أنا معه الشديد رجل رقت عليك يعني دكتور فلان دكتور فلان وكله لكن هو تتابع فقط شوف ناصر الفاتح وش مع القرآن هذا سنة إجماع هذا بدي يقول لك طيب هل سبع الطاعة المتواترة في الباب كتاب الإمارة كامل صحيح مسلم يقول قرآن محال هذا أن يكون أن طرف القرآن الذي يأمرنا بابتكر ظلم ومحاربة الظالمين، كيف تقول اصبروا على ظلمهم؟ اللي قال الكلام انا اللي قلت تصبر على ظلمهم، ومن بعد شويه كما هو قرضاوي ماشي يا بالو الناس حتقنع كما فاش بدا تتبع الزامات الدار قطي طبعا حقوق الوادي يسمى الكلب العوي، جبد الكتاب وقال لا اصبر ذاك الحديث تاع وإن ضرب ضارب أعله ضرب يا طار ربح تنفق أن منهجية أنت قبل ترد أمر بعقلك معتزين. وهذا كلام السنوسي يقول كيف تقولون الحديث الأحد لا في العلم وكذا، قال لا قال إذا خالفت محالات العقول وضرورة العقل لا بد أن تعرض عليها، قال لأنه هي إنما ثبتش بالعقل. ولا قال كلمة السنوسي هم البراهين قال يثبتش بالعقل كيف تقول تقدم على العقل أعوذ بالله. فجي في الباب انت يا قرضاوي دكتور وشيء كثير من قرضاوي خلاف سياسي، هو مش قرضاوي خلاف سياسي خلاف نفسي، لكن هل هو متمق في باب هذا الرجل معادي للقرضاوي لانه حد الله ورسوله، حد رسول الله يعني حد سنته عادا خالفها شاقها ورد حديث. والغزالي قال لهم انتم الفقهاء الحديث قال لكم ما تفقهوش في فقه ابو حنيفه بوبون جاينا فحليفة وليفهم سنة وليفهم الفكر وليفهم ال... طيب جاء وليفة نفسه ضايع لنا قال كل ما حدثتكم بيري جاء هو السيد على روح أنه مصعب عليه، بل أصحابه إذا ترجموا له في الكتب الحنفية المتقدمة طبقات وش يقولوا إمام أهل مش أهل الحديث أو متخلي يقولوا إمام أهل الحديث هم يقولوا لأنه لو قالوا إمام أهل الحديث فضح إمام الحديث طيب وش هو جاء ذاك دل مسند أبعني وكذب مكذوبات وترشيحات ولصق منه ودخل منه وخرج منه حوزي دل مسند كذب كبير ضايع. فلذلك هو لما عدل أبو حنيفة فقيه عدل الغزالي الأول صح من يعني الفقهاء لا لأنه لا وزن وقال لك يعيرون عقولهم في السنة هو وش هو يعيرون عقولهم هم يختلفوا أسرى مزيد في الألفاظ هم يعيرون واقع عشان يقولوا ثم راح يقول لا عم يشترك لا يشوفوا فيهم ما تقولوش الكلب حرام راه في خلاف يعني رواية منكرة في مذهب مالك عندنا نحن انه اكل الكلب مكروه على طريقة متأخرين طيب يوجب الوهم لازم مالك اكثر والتحريم مذهب في اهل المدينة التحريم مذهب من القاسم رواية رواة كراهة سواء في الصغر انه ليس الكلب نجسته نجسته في ريقه وبعض يقول سؤال مكروه ووائد رواية أنه أكله مكروه على طريقة الشهر هي تحتاج مراجعات كثيرة شهر رواية ابن القاسم ذلك كذلك مذهب مالك غلطة كبيرة جدا لأنه حفظ الرواية الأئمة مثلا في بحث قوي جدا ما كل واحد يقول لك رواية الإمام تجي تقول لي رواية ابن القاسم معناته احسبت الخلاف لا إعمال القرائن وممكن هذا مثلا إمام راجع وممكن غلط ابن القاسم وارد وش ما يغلطش يكون ما فهمش وحتى السدل ظاهر ما فهمش ظاهر كلامه ما فهمش هذا ما فيش إشكال ولا يطعن ذلك في عبد الرحمن بن القاسم لما يقول مالك مذهبه كمذهب أهل العراق وهو شد عليهم ظاهر الميجد قال بعدين ظاهر الميجد أنه في رفع اليدين يرفع جفتك ملك الإحرام هذا مذهب أبو حنيفة اللي ناقم عليه الناس كلهم وحنا قلنا الحديث الإيجازي الحديث الكوفي تواتر من الباب هذا كل أحاديث رفع اليدين خارجة من هنا ما يجيلهاش رواه موطأ وحديث ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع اليدين تحت الصلاة والحديث هو في الصحيحين أيضا فجاءك باب مثل هذا طويل جدا فيجي يقول لهم احنا عندنا في الخلاف الإسلام انه الكلب مكروه ولا لا ما تقول لهمش جاء الكوري انا قال كذا وكذا الطريقة هذه كلها في النظر للسنة وحسن الترابي خرقي تمام 12 سيرة حديث المهدي وحديث النزول يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أدركش عصر الذرة أو كذا ويخرج هذاك محفوظ نحن نار جهنم يقول لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يرجع هذه اللقطة العنق ولا وكذا وكذا وكذا وكذا طيب القوم تتظن هكذا هذا ما تحكمش منهجية تحكم منهجية أن أشهد أن عقلي رسول الله شاهد أبا ولذلك لماذا لا يعظمون السنن بالغزالي أنتم يقصد السلفيين وقفتم عند القشور نبلغ. طيب هل في السنة قشور؟ أعوذ بالله، أعوذ بالله، صلى الله عليه وسلم جاء أحكينا استشكال على هذه الحاجة. هذا موسى هذا نصيف النظر ولن نشوفت السفان قطع عمره وعنده من كلام الزرادقة. لذلك بيستفهم القضية مهمة جدا. هذه قضية العيد، عيد المولد، البعد العقدي لعيد المولد حيث البدعة نفسها، عقيدة الأعياد اللي جابوها الرافضة هي مأخوذة من عند النصارى. طيب ما عقيدة النصارى في الأعياد؟ يقول لك الأعياد النصارى يدير الأعياد لأنه طول السنة يذنب، فيأتي العيد يقول لك على قدر المنظر الاحتفال ها انكفر عن ذنوبي وتقصيري وكذا طول السنة. جات الرافضة نفس الشيء، انتقلت للصوفية نفس الشيء، يدرج اليوم ها يوم تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم كما يذكر هو، ويجعل ذلك اليوم يكفر الذنوب كلها. بقعت العقيدة هذه. وإذاك حسب بلك أن يغني من الأبيات اللي كان يقولها: هذا سيد القوم قد حضر وسامح الكل فيما قد مضى وجرى. هذه من الربوبية، وحكاها عنه من ترجم له وذكره عنه في ذكر الدعوة داعي أنه كان يغني بالجد. إخوان لما جاء هذاك اللي كان معهم ووضع لهم من طريقة رفاعية ووضع لهم نشيد أنهم كانوا يعلمون أن الملك سيزول وضباط الأحرار كانوا يقولوا رب معنا وسمى شد الدولة على بد لنا من علم ونشيد جديد. نشيد الإخوان الرسمي ما هو؟ يا رسول الله يقوم فأبصر شنوده يغنوش مع الحماس في فلسطين، ينادوا النبي صلى الله عليه وسلم ويستغيثوا بالنبي عليه الصلاة والسلام ووضعهم الطريقة الرفاعية. نعم الطريقة الرفاعية خذهم الله جميعا. فأنت الآن أمام كذا مؤطر الإخوان دعاء شرك، كان في واحد مؤطر للإخوان سواء كمرشد ولا كمؤطر في الجماعة إلا دعاء شرك، سواء حتى اللي كان بعد ولا انفصل. حسن بن قبوري، عمر التلمسان القبوري، حسين الهضيبي كان قاضيا يحكم بشريعة القانون وكان داعية شرك وكتبوا دعاة لقضاة في عقيدة الجهمية لأنه كفر إلا بالاعتقاد بالجهل فقط، ونحن دعاة لقضاة. هذه كتبها لما ناس كفرت حمزة بن سيوني لما قال لهم لو الله عز وجل أعصاب بن ناصر أسجنوا معه، فبعض العياذ بالله تبارك وتعالى من هذه المقالة الكفرية. وهذه حكاية هذا المرشد إخوان محمد بديه قال احنا مكفروش، قال احنا مش في جامعة التكفير، قال لما احنا في السجون قال نضرب، وقال بعض اخواننا كفروا حمزة بسيوني ومات على شر المجاز، انك تقرأك فهمات شر المجاز كفروا. وش قالوا؟ قال كتب حسن الهضيبي دعاة لقضاة راشد. اعوذ بالله رجاء كذا جماعة كافرة لا من عرف حالها ولم يكفرها كافر، لا يختلف في كفرها وغلظ كفرها احد. دعاة تكون مشركين، دعاة شرك إلى اليوم، قبورية صوفية كذا ما حافظ بالله. كرغو يقول كفر أشعرية جمهور الأمة كذا، وانتهى آخر هذه بالمناسبة القليلة يعرف القرضاوي إلى عقيدة ابن حزم أن كل الصفات ترجع العلم والقدرة. بعد ما دار مرحلة تحريف تفويض، تحريف كما حسب بنا تحريف والتفويض، تحريف والتفويض مذهب السلف حسب بنا صرح بها أصول عشرين، عندك مذهب السلف ومذهب الخلف، مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أحكم، وكذا لو كان أحكم لكان أسلم ولو كان أسلم لكان أحكم. تلازم كش حاجة أسلم مش أحكم، كش حاجة أحكم مش أسلم. أنا بعطيك الفعل المنفصل. فانتهى بعد ذلك أنه قال كل الصفات ترجع إلى القضاء في كتاب عقيدة الإسلام، وقال وهذه عرضها صح على الشيخ للأسف ما أعطاهش الحكم الحقيقي. قال القرضاوي قال جاهل في مسائل التوحيد، قال لا يعرف يتكلم فيها، وجاب مثال أنه سئل عن ذبح غير الله فكان الشرك أصغر. لا تتعلق عن ذبح التوحيد ما تشفي عن الموضوع أصغر واحد حتى المنتسبين من السلفية يقول ذبح غير الله الشرك أكبر. صح من الناس يفصل لك ذبح عند القبر وهذيك توصيف، لكن لكن الناس في عموم ذبح الأوزان شيء أكبر من الأنصار صاحبي بابا فتقول لي شيخ صغير. لذلك الجن بعد كي تفهم هذا كله هل تكلم مع الإخوان كمدرسة لكن تفهم ليه الموضوع بعد ما تتشكل عندك الذهنية لماذا دعاة الإخوان حتى الأفريقون بيتكلموا في التوحيد ما نفش عظيم بالسنن كروار مطول بين جوز كنتين كاس أربعة خمسة محبة سلام إخاء هاي نجري هاي نلعب يا قبل المغرب وجه حضانة هذا جاي في الطرح هذا سنين سيطور شوية قرا كتب كان غير ينزل شوية تحت لأنه عنده محظوظ أصلا هو العقيدة كثيرون منهار عقد إيمانه العقيدة ويعتقد أن العقيدة خلافية أصل 20 جمك هو هذا النظر إخواني المسألة المعتقد هو لما ينظر الطائف يقول أنتم كلكم نريد أن تكونوا معنا على ما أنتم به وما يطلبوا من الناس أن يتوبوا ويجوا الجماعة لا يعني لذلك إخوان حديث تفترق ضعفه على لأنهم أبي لما فرق كل مغلق المشكلة الفرقة اللي كان خارج ظهر القبلة لأنه الفرقة اللي تقسمت كل داخل القبلة هم أبين يجيبوا ناس خارج القبلة ويتلبوا معها إباضية خارج القبلة الشيعة خارج القبلة موجودين اليوم العلمانيين كلا كامل يعني مش راح فرق هو قال لو جاء رحوه يلم الخوارج المرجع أهل بدعة ويقول ما بعض هذا كامل ما ممكن نقوله جدته الأهل قبلة أو هذا يسموه بيع مبتدع ولي في أهل بدعة ما يفقهش السنة والوراء وراء السنة قضية ما شاهد هم ديروا مشروع أهل القبلة لكن عشقوا مع الجهمية تمام منيح إباضية عمان وجهمية الأشاعرة مع القبورية مع الألمانيين محمد عمارة جماعة ده هو تحت العلم أنا ما تحت المعتزلة المعتزلة عندهم معتزلة زيد الروابط نعم الروابط الشيعة نعم نهاية الثاني القرضة بشيء زيد هؤلاء هذه من النوع من المسوخ الشيء هذه لما كنت يعني الناس تقرأ في كل فرقة يقول أجمع على خارج دائرة بدعة مكفرة كل خارج ثاني ستة سبعة ثمانية ثمانية بدعة مكفرة ما يشغل موثقة ولا يقول له نفس قتله يلموا كم ولذلك هو الخميني قال له ما نقبلكمش يعني الخميني ما يقبلش يقبلش هذه كسر بتشيشة اللي حاب يديرها ليش خميني يقول ماذا هذا يمنع يا اخي ليش جامع معك كيف ولا روي بماذا انه كان روايتي راك نجس ولا لا جاك في خلاف في تنجسك عندي في المذهب هذا وعندي روايتي في المذهب نتوضا كي نمسك ولا نتوضا خلاف على التنجيس كذا انا نقول ما خميني كان يقول لهم كيما هذا كتاب كشف الاسرار هو لا مرجعيات العراقيه ما تعملش خميني هذا مصارح على شيء هو ما عملش يقولها خميني واضح ولما بنادوا في ايران قالوا له طيب احنا عندنا هناك هذو كامل لازم يرجعوا اليوم في ايران مش فقط عند الخميني الخلافه ذاتي وصل انه بالشفه فقط ودي ممكن تجي معنا فضائل الصحابه لما نتكلموا على الشيعه ونظرته في قضيه ولايه فقيه اتعلم ان الولايه الفقيه مبنيه على دوله ايران اليوم كمان الشيعه فرق الشيعه كل جمهور العرب المرجعيات يقولوا بدعه كفريه السيستاني الشيرازي الحيدري كما الحيدري يجي في قناة كوثر وغيرها يقولوا بدعة مكفرة الموجودة في إيران قائمة لدولة إيران نعم يقولوا بدعة مكفرة أكبر مرجعية النجف وقرى ترى أن الولاد فقيه قال بها الخمية من أهل دولة إيران مكفرة كمان يقولوا هذا لم يتكلموش سكتوا في إيران ويتكلموا تموت وإذا محمد الباقر محسن الحكيم لماذا تفجيرات لماذا سعى سعدين وقصيرة وأخذ كوفر قاعدة تتبعنا خبرات إيرانية حتى نصر عليه مولو به والبلاد غير مطلقة بالذي لأنه مش تفهم هو التسلسل الشيعة عندهم الولاية الله عز وجل ولينا الذين آمنوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم وليكم الله ورسوله الذين آمنوا بسورة سورة المائدة هم الأئمة الاثنى عشر المعصومين علي وذريتهم علي والحسن والحسين وبعد زين العابدين وبعد محمد بن علي الباقر وبعد جعفر بن محمد الإمام السادس وبعد موسى بن جعفر الكاظم إلى الجواد إلى الحسن محمد بن الحسن العسكري هو الغالي المصدق نعرف ذلك كان غير صغرى يقولوا هما في أدبية الشيعة الكفرية يقول غيبة الصغرى أنه لما دخل في السرداب أبقى يمد في الرسائل عند ربع نواب دخل في غيبة الكبرى لما غاب غيبة الكبرى قال لهم في وصيته إلى المكذوبة للرواب حجتكم الحج عليكم رواتنا وأنا حجة عليهم شكون رواتنا قال فقهاءنا الآن كي تفهم تسلسل تلك ولاية هو يقول الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم أما 12 بعد ولاية الفقهاء ما معنى ولاية الفقهاء انقسم الشيعة أربع مذاهب في تفسير ولاية الفقهاء ماذا يقول ولاية الفقهاء أنه نرجع إليهم في الدين لا في سياسة الدنيا وهذا الخوء يقول به وتقول تقرأ إصلاح الفكران لعارض في خامنات الإجماع يحوص في تقوى بأنه المرجعية تكون الدين صح سياسة انتخابات وديمقراطية كافر خلال يقولوا في الدين والدنيا ليش قلوا هذا الشيراز غيره ومنهم خامنائي أخذ خميني بس خميني جمل بشيء ومنهم من يقول المرجعية في الدين والدنيا في الضرورة ومنهم من يقول أنه ما كانش مرجعية معينة الإنسان وما قلد خذوا شحال يجمع مقتضى الصدر جيش البيت حتى هو مقتضى الصدر خرج قال له مالا النواب جاي خلقون واحد يسأل السيستاني واحد يسأل خمينائي برش يتقلد أي واحد قال من عين حتى جهة قال هذا مثلا يتبناه بوي ومقتضى الصدر وموسى الصدر وجماعة الخميني وشو الشذوذ اللي جابوا تفكوا هذا المذاق الرابع أنه ولاية فقيه مقيدة معناها لو فقيه أمرك بالحرام والله أمرك بشيء لا يساء في كتب الشيعة ما تطيعوش حرام ما تطاعته الخميني اللي جابت المطلقة معصومي في الدين والدنيا فقالوا له جاي حتى بحث الحكيم في محاضرة عجيب يقول الخميني مشوش قلوا يحذر الله سمعت حكيم قلوا بحث الحكيم الخميني هذا الضار ضد مشوش حسوا كرام الندخل يعني مشوش هذا يقول الخياطة هذا النيفو خرج مرة قالوا نمر نمر بثلاثة سعودية في الإعدام طعم منبر قالوا اللي يقول بالولاية مطلقة مشرك بالله يقول الولاية مقيدة مطيع من أطاع الله ومعصي من عصى الله واختلافات كبيرة كان يقولك ولذلك نمر نمر ما درتش إلي ورد إيران خرجوا بأيانا نظرت إيران الدولة أنه المرجع الأعلى للدين والدنيا خبيان فبدمج أي واحد يتكلم ويقول ولاية فقير مطلقة خطأ بدعة بدعة يقولوا بدعة كبر كما الحيلة الإجماع يقتل فهمت الموضوع عرب هل هي نظرة شيعة لولاية الفقيه تعرف هذه ولاية الفقيه المطلقة من جاية جاية من حكم الحق الإلهي النظرة الفلسفية موجودة في أوروبا قبل عصور قبل العلمانة حكم الحق الإلهي يقول البابا يحكم بأمر الله عياذا بالله تبارك في أقرأ الثيوقراطية الحكم الديني ماخذ كما نظرة هكذا والخميني قالها كان يناقش فيها ويقول له ما تنقصه كذا عياذا بالله تبارك هذه أوصي يديروها إجماعة في أهل السنة الجماعة حبوا يديروا كنا إجماعة ترقد معاهم تنوض معاهم تواد يحكي لي يقول لي قلت له يحكي لها أختي لها في المرجع زنطقة فقلت له هذول عندهم العلماء يمين يمين شوف ما قال لي والله عندك حق قال لي راهو في عباد القبور جبت لي مقطع قال لي شوف العلماء وش يقولوا كيف أنا خلف العلماء يعني نسأل الله السلامة والعافية إذا تكلمنا في قضية شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الطوائف كلها التي سميناهم المعاصرين المخالفين السالفين كلهم خالفوا أو الخالفين هؤلاء كلهم خالفوا مقتضى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم معليش نبدا أبواب من ما قرأنا إن شاء الله تبارك وتعالى باب ذكر ما نعج أو نعم قريت الباب هذا منع الله عز وجل نبيه نبيه نعم تفضل قريت ماذا فتنا هاي تفضل ما توجبت نبوته نعم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال أبو بكر محمد بن حسين الأجري رحمه الله تعالى باب ذكر متى وجبت النبوة للنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريالي وقال حدثنا محمد إبراهيم الدورقي وقال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا منصور بن سعد بن الديني يعني

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهبطني الله عز وجل إلى الأرض في صلب آدم، وجعلني في صلب نوح، وجعلني في صلب نوح في سفينته، وقذف بي في النار في صلب إبراهيم عليه السلام، ثم لم يزل ينقلني من الأصلاب الكريمة إلى الأرحام الطاهرة حتى أخرجني من بين أبوي، لم يلتقي على سفاح قط. حدثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار قال: حدثنا محمد بن سنان القزاز وأبو الحسان قال: حدثنا يعقوب بن محمد الزهري وقال: حدثنا عبد العزيز بن عمر عن أبيه عن المسور بن مخرمة عن أبيه عن العباس بن عبد المطلب قال: قال عبد المطلب: قدمت اليمن فنزلت على أسقف بها، فكان حبرا من اليهود يمر بي، فقال لي يوما: يا عبد المطلب، ألا تكشف لي عن جسدك لأنظر إليه؟ فقلت: أكشف لك عن جسدي ما خلاه رجي. فكشفت عن جسدي فتشممني، ثم تشمم منخر الأيمن، ثم تشمم منخر الأيسر، فقال: أرى يا عبد المطلب في منخرك الأيمن نبوة وفي الأيسر ملكا، ألك شاعة؟ قلت: وما الشاعة؟ قال امرأة. قلت: أما اليوم فلا. قال: فتزوج في بني زهرة. قال: فقدمت فتزوجت في بني زهرة. فقالت قريش: أفلج عبد الله على أبي عبد المطلب. باب ذكر مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضاعه ومنشئه إلى الوقت الذي جاءه الوحي. حدثنا أبو بكر بن عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي وقال: حدثنا أبو علي الحسين بن علي الصدائي قال: حدثنا محمد بن عبيد السلمي قال: حدثنا عمر بن صبح الجميمي عن ثور بن يزيد عن مكحول عن شداد بن أوس قال: بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا على باب الحجر، إذ أقبل شيخ من بني عامر وهو مدرب قومه وسيدهم من شيخ كبير يتوكأ على عصا، فمثل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم قائما، ونسبه إلى جده، فقال: يا ابن عبد المطلب، إني نبئت أنك تزعم أنك رسول الله إلى الناس بما أرسل به موسى وعيسى وغيرهم من الأنبياء، ألا وإنك تفوهت بعظيم، إنما كانت الخلفاء الأنبياء في بيتين من بيوت بني إسرائيل، فلا أنت من أهل هذا البيت ولا من أهل هذا البيت، إنما أنت رجل من العرب ممن كانت تعبد هذه الحجارة والأوثان، فما لك وللنبوة، ولكن لكل قول حقيقة، فأنبئني بحقيقة قولك وبدو شأنك. قال: فأعجب النبي صلى الله عليه وسلم بمسألته وقال: يا أخا بني عامر، إن للحديث الذي تسأل عنه نبأ ومجلسا، فاجلس. فثنى رجله ثم برك كما يبرك البعير، واستقبله النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث، فقال: يا أخا بني عامر، إن حقيقة قولي وبدأ شأني أني دعوة أبي إبراهيم وبشرى أخي عيسى بن مريم، وإن أمي حملتني، وإني كنت بكر أمي حملتني كأثقل ما تحمل النساء، حتى جعلت تشتكي إلى صواحباتها ثقل ما تجد، ثم إن أمي رأت في المنام أن الذي في بطنها نور، قالت: فجعلت أتبع النور بصري، فجعل النور يسبق بصري حتى أضاءت لي مشارق الأرض ومغاربها، ثم إنها ولدتني فلما نشأت بغضت إلي أوثان قريش، وبغض إلي الشعر، وكنت مسترضعا في بني ليث بني بكر، فبين وكنت مسترضعا في بني ليث بني سعد بن بكر في بني سعد بن بكر، فبين أنا ذات يوم منتبذ من أهلي مع أتراب من الصبيان في بطن واب نتقاذف بيننا بالجلة، إذا أقبل إلي رهط ثلاثة معهم طست من ذهب، بل آن ثلجاء، فأخذوني فطرقوا بي من بين أصحابي، وانطلق أصحابي هرابا حتى انتهوا إلى شفير الوادي، ثم أقبلوا على الرهط فقالوا: ما رعبكم إلى هذا الغلام؟ إنه ليس منا، هذا من سيد قريش، وهو مسترضع فينا من غلام يتيم، ليس له أب ولا أم، فماذا يرد عليكم؟ فماذا يرد عليكم قتله؟ وماذا تصيبون من ذلك؟ إن كنتم لا بد قاتليه، فاختاروا منا أينا شئتم، فليأتكم مكانه فاقتلوه، ودعوا هذا الغلام فإنه يتيم. فلما رأى الصبيان أن القوم لا يحيرون إليهم جوابا، انطلقوا غرابا مسرعين إلى الحي، يؤذنونهم ويستصرخونهم على القوم، فعمد أحدهم فرجعني إلى الأرض الضجاع اللطيفة، ثم شق ما بين مفرق صدري إلى منتهى آنتي وأنا أنظر إليه، فلم أجد لذلك مسا، ثم أخرج أحشاء بطني فغسلها بذلك الثلج، فأنعم غسلها، ثم أعادها مكانها، ثم قال الثاني منهم لصاحبه تلحى، فأدخل يده في جوفي، فأخرج قلبي فصدعه وأنا أنظر إليه، فأخرج منه مضغة سوداء فألقاها، ثم قال بيده كأنه يتناول شيئا، فإذا بيده خاتم من نور تحار أبصار الناظرين دونه، فختم به قلبي ثم أدعاه إلى مكانه، ثم أعاده إلى مكانه، فامتلأ قلبي نورا، فوجدت برد ذلك الخاتم في قلبي ظهرا، ثم قال الثالث منهم لصاحبه تنحى، فتنحى عني، ثم أخذ بيدي فأنهضني من مكانه انهاض اللطيفة، ثم أكبوا علي وضموني إلى صدورهم، وقبلوا رأسي وما بين عيني، ثم قالوا يا حبيب لن ترع، إنك لو تدري ما يراد بك من الخير لقرت عينك. ثم قال الأول الذي شق بطني زنوه بعشرة من أمته، فوزنوني بهم فرجحتهم، ثم قال زنوه بمائة من أمه فوزنوني فرجحتهم، ثم قال زنوه بألف من أمته فوزنوني فرجحتهم، فقال دعوه، فلو وزنتموه بأمته كلها لرجحهم، فبينا نحن كذلك إذ أنا بالحي قد جاءوا بحذافيري وإذا أمي وهي طئري أمام الحي تهتف بأعلى صوتها وتقول يا ضعيفة استضعفت من بين أصحابك وقتلت لضعفك، فأكبوا علي وضموني إلى صدورهم، وقبلوا رأسي وما بين عيني، وقالوا حبذا أنت من ضعيف ما أكرمك على الله، ثم قالت يا وحيدة، فأكبوا علي وضموني إلى صدورهم وقالوا حبذا أنت من وحيد وما أنت بموحيد، إن الله معك وملائكته والمؤمنون من أهل الأرض، ثم قالت الضئري يا يتيما، فكبوا علي وضموني إلى صدورهم وقبلوا رأسي وما بين عيني، وقالوا حبذا أنت من يتيم ما أكرمك على الله. فلما نظرت أمي وهي ضئري قالت يا بني ألا يا بني ألا أراك حيا بعد، وضمتني إلى حجرها، فوالذي نفسي بيده إن لفي حجرها إني لفي حجرها قد ضمتني إليها، وإن يدي لفي بعضهم، وظننت أن القوم يبصرونهم فإذا هم لا يبصرونهم، فقال بعض القوم قد أصاب هذا الغلام طائف من الجن، فذهبوا به إلى كائن حتى ينظر إليه ويداويه، فقلت يا هلا إني أجد نفسي سليمة وفؤادي صحيحة ليس بي قلبة، فقال أبي وهو زوج ضئري أما ترون كلامه كلام صحيح، إني أرجو أن لا يكون لابني بأس، فاتفق رأيهم على أن يذهبوا بي إلى الكاهن، فاحتملوني فذهبوا بي إليه، فقصوا عليه قصتي، فقال اسكتوا حتى أسأل الغلام فإنه أعلم بأمره منكم، فسألني فقصصت عليه قصتي من أولها إلى آخرها، فضمني إليه وقال يا للعرب اقتلوا هذا الغلام واقتلوني معه، واللاتي بالعزى لئن تركتموه أدركا ليخالفن دينكم ودين آبائكم وليخالفن أمركم ولياتينكم بدين لم تروا مثله، فانتزعتني أمي من حجره وقالت أنت أعتر وأجد من ابني هذا، ولو علمت أن هذا يكون من قولك ما أتيتك به، فاطلب لنفسك من يقتلك، فإن غير قاتلي هذا الغلام، واحتملوني وأدوني إلى أهلي، فأصبحت معزا مما فعل بي، وأصبح أثر الشق ما بين مفرقي إلى صدري إلى منتهى عانتي كأنه الشراك، فذلك يا أخا بني عامر حقيقة قولي وبدوه شأني، فقال العامري أشهد بالله الذي لا إله إلا هو أن أمرك لحق، وذكر الحديث. واخبرنا أبو بكر القاسم بن زكريا المطرز قال حدثنا عبد الله بن شبيب المكي قال حدثني أحمد بن محمد قال وجدت في كتاب أبيان الزهري عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عبد الرحمن بن عوف قال كنت تربا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عبد الرحمن فأخبرتني أمي قالت لما ولد محمد صلى الله عليه وسلم وقع على يدي استهل، فسمعت قائلا من ناحية البيت يقول يرحمك ربك، قالت فلما لقيته رجعته أضاء لي نور حتى رأيت قصور الروم، ثم غشيتني ظلمة الوعادة، ثم نظرت عن يميني فلم أر شيئا، سمعت قائلا يقول أين ذهبت؟ أين ذهبت به؟ قال ذهبت به إلى المغرب. قالت ثم أصاب ثم أصابتني رعدة وظلمة. قالت ثم نظرت عن يساري فلم أرى شيئا، فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال ذهبت به إلى المشرق. قال عبد الرحمن فكان الحديث من شأني حتى بعث الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم فكان هو لقومه إسلاما. قال محمد بن الحسين رحمه الله في هذا الباب حديث قد ذكرتها في كتاب فضائله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو علي الحسن بن زكريا السكري قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار الطاردي قال حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق قال حدثني ابن أبي جهل مولى امرأة من بني جميم كانت عند الحارث بن حاطب وكان يقال مولى الحارث بن حاطب. قال حدثني ما سمع عبد الله بن جعفر بن أبي طالب يقول حدثت عن حليمة بنت الحارث أم رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أرضعته أنها قالت قدمت مكة بنسوة من بني سعد بن بكر نلتمس بها الربيعات في سنة شهباء، فقدمت على تانئ قمرة كانت أذمة الركب ومعي صبي لنا وشارف لنا، والله ما ننام ليلنا ذلك أجمع مع صبياننا ذلك، ما يجد في ثديي ما يغنيه ولا في شارفنا ما يغذيه، فقدمنا مكة فوالله ما علمت من امرأة إلا وقد عرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قيل إنه يتيم تركناه، وقلنا ما عسى أن تصنع إلينا أمه، إنا نرجو المعروف من أبي الولد، فأما أمه فماذا عسى أن تصنع إلينا، فوالله ما بقي من صواحبات امرأة إلا أخذت ربي عن غيري، فلما لم أجد غيره قلت لزوجي الحارث بن عبد العزى والله إني لأكره أن أرجع من بين صواحباتي ليس معي رضيع لأنطلق إلى ذلك اليتيم فلا أخذنه، فقال لا عليك، فذهبت فأخذته، فوالله ما أخذته إلا أني لم أجد غيره، فما هو إلا أن أخذته فجئت به رحلي، فأقبل عليه ثديان بما شاء الله من لبن، فشرب أخوه حتى روي، وقام صاحبي إلى شارفنا تلك، فإذا إنها لحافل فحلب ما شرب، وشربت حتى روينا، فبدنا بخير ليلة، فقال صاحبي يا حليمة والله إني لا أراك قد أخذت نسمة مباركة ألم تري ما بدنا به الليلة من الخير حين أخذناه، فلم يزل الله عز وجل يزيدنا خيرا، ثم خرجنا راجعين إلى بلادنا، فوالله لقطعت أتاني الركب حتى ما يتعلق بها حمار، حتى إن صواحباتي ليقول ويحك يا بنت أبي ذئب هذه أتانك التي خرجت عليها معنا، فأقول نعم والله إنها لهي، فيقولن والله إن لها لشأنا، حتى قدمنا أرض بني سعد وما أعلم أرضا من أرض الله عز وجل أجدب منها، فإن كانت غنم لتسرح ثم تروح شباعا لبنا، فنحلب ما شئنا وما حولنا أحد تبض له شاة بقطرة لبن، وإن أغنامه لتروح جياعا، حتى إنهم ليقولون لرعاتهم انظروا حيث تسرح غنم ابنة أبي ذؤيب، فاسرحوا معه، فيسرحون مع غنمي حيث تسرح فيريحون أغنامهم جياعا، وما فيها قطرة لبن، وتروح غنمي شباعا لبنا، فنحلب ما شئنا، فلم يزل الله عز وجل يرينا البركة ونتعرفها، حتى بلغ سنتين، فكان يشب شبابا لا يشبه الغلمان، فوالله ما بلغ سنتين حتى كان غلاما جفرا، فقدمنا به على أمي ونحن أضل شيء به، مما رأينا فيه من البركة، فلما رأت أمه قلنا لها يا ضير لئن نرجع بابننا هذه السنة الأخرى فإنا نخشى عليه أوباء مكة، فوالله ما زلنا بها حتى قالت فنعم، فصرحته معنا، فأقمنا به شهرين أو ثلاثة، فبينا هو خلف بيوتنا مع أخ له من الرضاعة في بهم لنا جاءنا أخوه يشتد، فقال أخي ذلك القرشي قد جاءه رجلان عليهما بياض، فرجعناه فشق بطنه، فخرجت أنا وأبوه نشتد نحوه، فنجده قائما متقعا لهمه، فاعترفه أبوه وقال أي بني ما شأنك؟ قال جاء لي رجلان عليهما ثياب بياض فرجعاني فشق بطني ثم استخرجا منه شيئا فطرحاه ثم رداه كما كان فرجعنا به معنا فقال أبوه يا حليمة لقد خشيت أن يكون ابني قد أصيب اطلقي بنا فلنرده إلى أهله قبل أن يظهر به ما نتخوف قالت فاحتملناه فلم ترع أمه إلا به قد قدمنا به عليها فقالت ما ردكما به فقد كنتما عليه حريصين فقلنا لا والله يا ذئب إلا أن الله عز وجل قد أدى عنا وقضينا الذي علينا قلنا نخشى الإتلاف والإحداث فقلنا نرده على أهله فقالت ما ذاك بكما فاصدق عني شأنكما فلم تدعنا حتى أخبرناها خبره فقالت أخشيتما عليه الشيطان كلا والله ما للشيطان عليه سبيل وإنه لكيف لابن هذا شأن ألا أخبركما خبره قلنا بلى قالت حملت به فما حملت حملا قط أخف منه ورأيت في النوم حين حملت به كأنه خرج مني نور أضاءت له قصور الشعر ثم وقع حين ولدته وقوعا ما يقع المولود معتمدا على يديه رافعا رأسه إلى السماء فدعاه عنكما حدثنا القاسم بن عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا عبيد الله بن محمد العيشي وشيبان بن أبي شيبة قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني أن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل عليه السلام وهو يلعب مع الصبيان فصرعه فشق عن قلبه فاستخرج القلب فاستخرج منه علقة ثم قال هذا حق الشيطان منك ثم غسله في طس من ذهب بماء زمزم ثم لأمه ثم عاده في مكانه وجاء الغلمان يسعون إلى أمه يعني ظهره فقالوا إن محمدا قد قتل فاستقبلوه وهو منتقع اللون قال أنس كنت أرى أثر المخيط في صدره صلى الله عليه وسلم. نعم ذكرنا جملة من أبواب الباب الأول ذكر رحمه الله تعالى ما ورد في نعته صلى الله عليه وسلم في كتاب الله ومتى وجبت له النبوة. طبعا حديث ميسرة الفجر صحابي بن بديل رضي الله عنه قلت يا رسول الله متى كنت نبيا؟ قال وآدم بين الروح والجسد. هذا في التقدير السابق، ولكن وجبت عليه النبوة على رأس الأربعين، وإلا لم يكن يعلم قبل ذلك أنه نبي. وإن كنت من قبله لمن الغافلين ما كنت تدري ما الكتاب الإيمان لم يجدك ضالا بعده. فهذا في التقدير في الكتابة، وهذا حديث صحيح. وميسر الفجر بالمناسبة عند الحديث هذا فقط في السنة كلها، وصعب المقل رضي الله عنه وارضاه له صحبة. وكذلك روي من طريق أبي هريرة وغيره، كذلك حديث العرباط بن سارية إني عبد الله وخاتم النبيين وإن آدم لمجندل في طينته. كل هذه الأحاديث يعني في عمومها ثابتة. شاهد حديث أيضا وما يدرك محمد قال اللهم إني أسألك بحق محمد صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل آدم وما يدرك بمحمد. طيب ابن عباس الثابت وكثير من السلف أن الكلمات التي تلقاها آدم من ربه هي التي جاءت في تفسير آية الأعراف ربنا ضربنا أنفسنا، وهذا الثابت يعني واضح. هذا هو هذا الثابت أن لا أما, أما, أما الاستشفاع به كما جاء في رواية ابن نعيم في الحلية فهذا فيه ضعف، والثابت ما سبق. أما رواية ولولاه ما خلقتك فهذه فيها عبد الله بن مسلم الفهري وهو ضعيف جدا، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم هذا متروك في المرفوعات، قد روي موقوفا عن عمر وروي مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث لولاه ما خلقتك هذا حديث باطل، حديث باطل. كذلك حادثة شق الصدر ونقل تقريبا من سيرة ابن إسحاق معروفة وهي من دلائل النبوة، وقعت لما كان مسترضعا في بادية بني سعد بن بكر رضي الله عنه الحليمة السعدية، ووقعت بعد ذلك في المعراج. جاء في حديث ضعيف ضعفه النسائي، وقعت بعد ذلك أنه غسل ماء زمزم كما ورد مرتين، لكن شق الصدر ثابتة لما كان غلاما، لما كان غلام رضي الله عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كذلك ورفعنا لك ذلك تقلبك في الساجدين على طهارة النسب، هذه كلها لذا قال له ما هو هل هو فيكم ذو نسب دلائل النبوة، كلها في دلائل النبوة. في النسب قال أتيت من نكاح أمتي بسبعة. طبعا حديث هذا ضعيف لكن معناه صحيح وجاء من بعض التابعين أنه أنكحة الجاهلية النبي صلى الله عليه وسلم كان نكائها للإسلام، يعني في الولي والصداق والشروط والإشهار وهذه الأشياء. وهذا استدل به الإمام الشافعي على أنه يقع طلاق أهل الشرك، يقع طلاق أهل الشرك لاعتداد بنكاحهم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم رجم اليهوديين، إذا دل على أنه اعتد بنكاحهم لأنه شرط فيهم ماذا؟ الإحصان، إحصان يكون بالنكاح، فدل على صحة الأنكحة. وكذلك مولوده صلى الله عليه وسلم وقعت عنده آية تقريبا معظمها في السيرة لابن إسحاق ودلائل النبوة وغيره، أنه هذا دليل أنه كان على الإسلام، وأنه صلى الله عليه وسلم كان حنيفا وبغضت إليه الأصنام، وبشرت به الكهنة وبشرت به علماء أهل الكتاب كما بشر به التوراة والإنجيل، يعني دلائل النبوة كان محتفى واضح، وأنه لم يكن يدري ما الشعر ولا القراءة ولا الكتابة ولا أخبار الناس ولا، فقد لبثت فيكم عمرا من قبل، عندك السيرة كاملة قبل المبعث صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، بعدك سيدخل في مبعثه صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد ذكر المصنف رحمه الله في الكتاب في الباب الأول لما ذكر فضائل النبي صلى الله عليه وسلم وما يجب له من الحقوق، ذكر مسألة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقال أنها واجبة ومن ترك الصلاة يركن يعني وأعاد. هذه المسألة طبعا هي مسألة خلافية لابد من التنبيه لها، ممكن قارئ الكتاب يضمها في العقيدة، إذن هي مما اتفقوا عليه. طبعا الذي يروي عن أحمد بل هو مشهور مذهبه عند المتأخرين أنهم يقولون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن من الأركان، ويحتجون بذلك في كعب بن حجرة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد علمنا ربنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، فقال قول اللهم صل الحلف صحيحين وغيرهما، وهذا معنى قوله تعالى وصلوا عليه وسلموا تسليما. وذهب أكثر أهل العلم بل حكاه ابن المنذر عن أكثر أهل العلم إلى أنها ليست واجبة في الصلاة، وأن الأمر للندبي المتأكد. وهذه رواية أحمد رحمه الله في أنه صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليست واجبة ولا تعاد صلاة بتركها، واحتجوا بحديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه الذي خرجه الأربعة إلى ابن ماجه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما رأى رجلا دعا ولم يصلي في الصلاة قال قد عجل هذا، ولم يأمره بالإعادة في الحديث، يعني معنى الحديث لم يأمره بالإعادة، لكن قال إذا قعد أحدكم فليثني على ربي بما قال ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ولما ذكروا لأحمد مسألة الصلاة في رواية المروذي لم يذكرها واجبة، بل خطأ إسحاق حينما ذكر له أنه يرى الوجوب، وكان إسحاق بعد ذلك قال عند التعمد يرى أنه تعاد صلاة، فبعض الروايات أحمد قال هذا شذوذ في إسحاق. طبعا قول إسحاق سبق عليه الشافعي ومذهبه أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ركن في الصلاة وتاركها تبطل صلاته، وأكثر أهل العلم والفقهاء لا يرون ذلك، ولعل هذا أرجح وأقرب، فجماهير أهل العلم لا يرون ركنية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانت متأكدة في الصلاة. هذه فقط مسألة نضيفها إلى ما ذكر المصنف. المصنف علّه اختار، لأن بعضهم يقول هو شافعي وترجم له الشافعية وترجم له الحنابلة، ترجم له الشافعية وترجم له الحنابلة، وإذا ترى المصنف ممكن مذهب إليه الشافعي رحمه الله ومشهور أحمد عند المتأخرين أن الصلاة تبطل ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هذه فقط مسألة نضيفها في المجلس. نكتفي عند هذا القدر ونتيب إن شاء الله المجلس القادم يسر الله وعاد. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.